قال بارك الله في غابر إلى يوم القيامة، في غابر ماضي إلى يوم القيامة. استجاب الله دعاء نبيه وولدت هذا الولد، وكان من نسله 9 أولاد كلهم يحفظون القرآن وهو عبد الله. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق البلد طروقا، فيه النهي عن طرق البلد وهو الدخول ليلا. سبق حديثا الذي نهى عن الطرق، لا يطرق الرجل أهله ليلا، يعني لا يدخل البلد ليلا حتى لا يباغت أهله، إلا إذا أخبرهم وعلموا عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسول فلا بأس، يعني يزول المحذور. وفي فضل أبي طلحة يكون ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج. وفي فضل أم سليم ضربها المخاض والولادة وهم في الطريق، واحتبس أبو طلحة وشق عليه ذلك، قال يا رب إنك تعلم أني أحب أن أدخل مع رسولك وأخرج مع رسولك ولا أحتبس. ثم بعد ذلك زال ما تجده أم سليم من الولادة، ارتفعت الولادة حتى وصلت إلى البلد، ثم رجعت، ثم رجع المخاض عليها. هذا كرام من كرام من الكرامات لأم سليم، جاء المخاض والطلق قبل أن يدخلوا، ثم ارتفع الطلق حتى دخلت البلد ووصلت البيت، فعاد عليها الطلق. هذه منقبة من قبل أم سليم. وفيه مشروعية تحريك الطفل، فإن النبي حنك، والتحنيك هو أمر بعجوة من عجلة المدينة، وهي تمر معروف، تمر العجوة المعروف، جاء في الحديث من تصبح بسبع تمرات عجوة لن يصبح في ذلك اليوم سم ولا سحر. فمضغ التمرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذابت، ثم قذفها في فم الصبي وجعل يتنمر، قال انظروا حب الأنصار، سماه عبد الله في استحباب التسمية بعبد الله. في اللفظ الآخر في الحديث الآخر حب الأسماء إلى عبد الله وعبد الرحمن. نعم ضعيف. هل يحنك عبد الله عن غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لا ليس هناك أحد مخصص، لكن الصحابة حنكوا النبي للتبرك به عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به. الصحابة يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم سليم لا ترضعه ولا تعمل أي شيء حتى يكون أول ريق يدخل في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك لما جعل الله في جسده وما لمس جسده من البركة، هذا خاص به. وأما غير ذلك حنكوا أي واحد، حنكوا أمه أو أبوه أو أي واحد. وأما قول النووي وجماعة أن في التبرك بالصالحين، هذا غلط، ليس بصحيح. هذا من وسائل الشرك، والصحابة ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم يحنك أي واحد من السنن. عفى الله عنك. نعم ظاهر هذا أنه يستحب التحريك. نعم عفى الله. نعم نعم كذلك في جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يده الميسم يسم الغنم، والميسم حديدة تحمى بالنار ثم تلصق على شيء من جسد دابة، يجعل علامة مثل خط أو خطين أو دائرة حتى تعرف هذه الدابة لمن. كل قبيلة لها وسم، في مشروعية الوسم، في جواز الوسم فيها، وهذا مستثنى من النهي عن التعذيب بالنار، لأن هذا فيه مصلحة تربو على المضرة. هي الوسم فيه مضرة تعذيب بالنار، لكن مضرة قليلة والمصلحة أكبر، فلهذا جاز الوسم. الوسم فيه إذاء للحيوان، وفيه كون تلصق الحديدة بالنار وتلصق عليه يؤذيه، لكن أذية قليلة والمصلحة أكبر. ومثل ذلك أيضا ثقب أذان الصبايا، الصبيات البنات الصغار تثقب الأذن حتى يضع فيها الحلي والغوايش، هذا يؤذيها تثقبها بالعبرة، لكنها مضرة قليلة في جنب المصلحة، يكون في أذنيها خماخم أو غوايش، هذا يفرحها وتجلس مدة طويلة فرحة. أما ثقبها بالإبرة هذا صحيح، هذا إذن الله، لكنه شيء قليل، أذية قليلة مغتفرة في جنب المصلحة الكبيرة. ومن ذلك الوسم، ولكن الوسم لا يكون في الوجه ولا في الرأس، إنما يكون في الأذان أو في الظهر أو في الفخذ. نعم عفوا. نعم